تصور لو أن رجلا يحب رجلا فجاء يشتكي إليه في دينه فقال له لأكلمن فلانا الغني يقضي دينك الساعة، وهو صادق أنه لو كلم الغني لقضى له ذلك الغني دينه في حينه، ولا يعجز الغني شيء. تصور لو قال لك صاحبك سأكلم لك فلانا الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري، وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى، كيف سيكون يقينك بقضاء دينك وتفريج كربك؟ فما بالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض، ما بالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة. اللهم اجعل فقرنا إليك وغناك واجعل غنانا بك، كن غنيا بالله، كن واثقا مع الله، إن انصراف الناس عنك نعمة من الله يريد أن يصرفك إليه. المخذول من ينصرف عن الله إلى غير الله، المخذول من يتعلق بالناس، من يتعلق بالناس ويحس أن كروبه كلما أصابه ضر أو اشتدت عليه شدة ذهب إلى فلان وعلان وانتهى أمره، ولكن أنت تقرع الأبواب فلا تفتح لك، وتسأل الناس فلا يعطوك، وتأتي إلى الناس فيهينوك ويذلوك، ولربما سبوك وشتموك وعابوك. رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرع. وما يدريك أن هذا البلاء يعرفك بالله معرفة لا يصيبك بها هم ولا غم إلا بدد. أسعد الناس من إذا قال يا رب استجاب الله دعاءه. والله ليست السعادة في الأموال، ولو كانت في الأموال لكان أسعد الناس قارون، فإذا به أشقى الناس والأرض وهو يتجلزل في الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فصلى الله السلامة والعافية. المال ليس هو السعادة، وليست السعادة أنك إذا سألت الناس أعطوك، وليست السعادة أنك إذا جئت إلى فلان وعلان تيسرت أمورك. السعادة والفضل والزيادة أنك إذا قلت يا الله فتحت لك أبواب السماء، وإذا قلت يا ربي واشتكيت إلى الله سمع الله دعاءك وفرج الله كربك. إن من الناس من تعظم عليه البلايا ويعظم عليه الكرب والخطبة ويعرف فلان وعلان لم يشتكي الله إلى أحد، ومن الناس من يتيسر له أن يكلم فلانا الغني وفلانا الثري فيقول أستحي من الله أن يراني أسأل غيره، فرضي بالله وأنزل حاجته بالله وتعلق بالله وصدق مع الله، فجعل الله له من عين أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. هل رأيت ربك خذل عبدا صدق معه في عبوديته؟ لا والله. وما هذا الذي قصه الله في كتابه؟ قص الله في كتابه القصص لكي نفر منه إليه. أسعد الناس إذا أصابته البلايا في ماله أن يقول أنا المقصر، أنا المذنب، أنا المسيء، ما شكرت الله على نعمته، أنا الذي قصرت يا رب، ما ذكرتك حق ذكرك ولا شكرتك حق شكرك، فاغفر لي تقصيري في شكر النعم. فيعود على نفسه بالاستغفار والتوبة والإنابة، فإذا بالضيق يتسع، وإذا بالاستغفار رحمة يتبدد بها حزنه ويذهب بها غمه. أسعد الناس من عرف الله في البلايا. وإذا كان الناس الإنسان تحيط به الهموم والغموم ويعظم دينه وكربه فلا يزداد إلا تعلقا بغير الله والعياذ بالله، ولا يزداد إلا شكوى إلى الناس والتجاء إلى فلان وعلان، فهذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا من الخذلان. فأوصيك ثم أوصيك بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب الذنوب، فتكره الشيطان ونفس الأمارة بالسوء وتستغفر الله وتتفقد حالك. هل ظلمت أحدا من المسلمين؟ هل أكلت مال أحد؟ هل انتهكت عرض أحد؟ هل سببت أخاك المسلم؟ هل شتمته؟ فتتحلل من المظالم والمآثم. من فعل ذلك صار البلاء خيرا له، وصار البعد قربا له. هذا هو الذي أوصيك به، أن تصدق مع الله، وأن تلتفت إلى ما يصلح حالك مع الله عز وجل، وأن تحرص كل الحرص على أن يكون عندك يقين أن الفرج آتي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما أنزل الله عسرا على مؤمن إلا جعل معه يسرين. فكن واثقا بالله عز وجل، واعلم أنك إذا خفت من عواقب المستقبل وأضرار المستقبل وما يكون في المستقبل، فإنه إذا حدثتك نفسك بهذا فاعلم أنه شيطان يقرع قلبك. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان لا يعدك إلا كل شر وكل بلاء وكل ضر، فكن مع الله ولا تبالي، وكن صادقا مع الله. التوبة والاستغفار واليقين بالله بالفرج والأخذ بالأسباب وحسن الظن بأن الله سيفرج عنك من أعظم ما توصى به في هذا البلاء، مع كثرة الدعاء في مظان الإجابة كأوقات النداء وبين الأذان والإقامة وحال السجود والأسحار، وقد جرب بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين مثل حديث أبي أمامة. ذكر لي البعض أنه كان دينه قرابة المليون، وذكرت له هذا الحديث فاتصل علي بعد 3 أيام وهو ليس من أهل الغناء، وليس، قال لي والله ما مكثت يوما إلا وقد فتح علي باب الفرج فسددت المليون خلال يومين. طرى على بالي هذا، لكن منذ أن لزمت هذا يقول من أول مرة، وهو رجل ليس بذاك التدين القوي، كان على نيتي، لكن لما جاءت هذه الصدمة في ماله أيقظت ونبهت، فقلت هذا الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الدين، قلت نعم لكن يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى قوة، فصدق مع الله، فصدق الله معه يومين يسدد بها المليون. قال والله ما خطر لي على بال أنه هذا الشيء الذي سدد به ديني. يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، فمن صدق مع الله صدق الله معه. وإياك أن تستعظم شيئا على الله، الله أكبر أي أعظم من كل شيء، فالله أكبر كبير على كل هم وكل غم وكل كرب فيما بيننا وبين لقاء الله حتى نلقى الله وهو راض عنا. اللهم بدد همومنا ونفس همومنا وكروبنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا ونستعين بك فاعنا. اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بارك أرزاقنا وبارك أموالنا وأولادنا وبارك لنا في كل ما رزقتنا وأعطيتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الخير لنا في أمورنا كلها عاجلها وآجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نشكو إليك غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، فاغننا من واسع فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اجعل فقرنا إليك وغنانا بك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، واجعل ما وهبتنا عونا لنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها رحمة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتصلح بها فسادنا وتسدد بها اعوجاجنا وتقوم بها سبيلنا، رحمة تثينا بها إلى رحماتك العظيمة في الدنيا والآخرة، رحمة تفتح بها علينا أبواب فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا حليم يا رحيم يا كريم، رحمة تحل بها علينا جوامع الرضا وتجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما المقصود بالود في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ ما هي الوسائل المعينة للوصول إلى هذه المنزلة العالية في الفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الآية الكريمة التي ختم الله بها سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تدل دلالة واضحة على عظيم منزلة الإيمان والعمل الصالح. والود هو خالص الحب،